وتغفروا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها فإن الله غفور رحيم يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار لكم والله عنده أجر عظيم لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة الأموال والأولاد والسعي لهم. فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا في تقوى جهدكم وطاقتكم واسمعوا مواعظه وأطيعوا أوامره وأنفقوا في وجوه الخير خالصا لوجهه خيرا لأنفسكم، أي افعلوا ما هو خير لها وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره إنفاقا خيرا أو خبرا لكان مقدرا جوابا للأوامر. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إن تقرضوا الله بصرف المال فيما أمره قرضا حسنا مقرونا بإخلاص وطيب قلب يضاعفه لكم يجعل لكم بالواحد عشرا إلى 700 وأكثر. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفه لكم ويغفر لكم ببركة الإنفاق والله شكور يعطي الجزيل بالقليل حليم لا يعاجل بالعقوبة عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء العزيز الحكيم تام القدرة والعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة والله أعلم حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة التغابن. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ربنا تبارك وتعالى بين لنا القسم الأول من هؤلاء الذين فيهم في يوم التغابن السعداء، وبين لنا في المقابل الأشقياء. فقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فلما بين الله تبارك وتعالى الآية المتقدمة وبين أنه في يوم التغابن في يوم القيامة كيف يبين الله عز وجل تغابن الناس بعضهم مع بعض لنزول السعداء منازل الأشقياء، لو كانوا سعداء ونزول الأشقياء مكان السعداء لو كانوا كذلك. إذن الأمر في يوم القيامة كما ذكرت آنفا أن الله عز وجل جعل لكل إنسان منزلة في الجنة ومنزلة في النار، فالمؤمن أعاذه الله من منزلة النار وأعطاه منزلة أخرى فوق منزلته في الجنة، والكافر حرمه الله من منزلة الجنة وأعطاه منزلة أخرى كانت لغيره في النار. وهكذا كل إنسان يرى نفسه كيف تغابن، وذلك التغابن الذي يكون حقيقيا ليس في الدنيا، ليس بكثرة المال ولا بكثرة الأزواج ولا بكثرة الأولاد ولا بقوة الحكم ولا بقوة الجاه، إنما يكون التغابن بفضل الله عز وجل على عباده يوم القيامة، كيف يتغابن بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى بعض وينظر بعضهم ويعرف منازل البعض. هذا ما ينبغي علينا أن ندركه تماما عندما قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها يا أهل النار خلود بلا موت بئس المصير، أي مصيرهم بئس المصير. عند ذلك عرفنا ذلك الفرق، وعرفنا مجموع الأمرين مع بعضهما البعض، وعرفنا تفصيل التغابن الذي يكون ما بين المؤمنين وما بين الكافرين. ثم قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، كل المصائب التي تصيبنا في هذه الحياة الدنيا بإذن الله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها. لذلك الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. لذلك قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما دامت المصيبة من عند الله عز وجل، وأن الإنسان يسترجع، فإذا جاءته المصيبة عند ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهدانا الله لهذا الأمر: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله عند حلول المصيبة وقبل حلول المصيبة وبعد حلول المصيبة، فإنه يثبت على الإيمان ويسترجع، أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تنوعت القراءات، ترى في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه على إقامته مقام الفاعل، وبالنصب يعني على طريقة سيفها نفسه، أي بالأصل ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك بأنه يعني يوجد حرف جر هنا، فلذلك نزع حرف الجر فيقال ذلك بنزع الخافض، عند ذلك ينتصب الاسم الذي يأتي بعده تماما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، يعني يهدي في قلبه، هكذا يصبح التقدير، أو إلى قلبه، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط المستقيم، هذا المعنى. والله بكل شيء عليم، أو جاءت قراءة أخرى: يهدأ قلبه، أي يسكن قلبه، والله بكل شيء عليم. فالله عليم بقلوبنا وعليم بأحوالنا، فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار وأن يسلكنا مسالك الهدى وأن يبعدنا عن مزارق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. لذلك أتبع الله قوله فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر الله عباده أن يطيعوه أي فيما أمرهم في كتابه، أن يوحدوا الله بالدرجة الأولى، أن يحلوا الحلال، أن يحرموا الحرام، أن يؤمنوا باليوم الآخر، أن يستعدوا للموت وللرحيل وللقاء الله تبارك وتعالى. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول فيما بلغكم عن ربكم، قولوا كما قال المؤمنون الأوائل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مهما كان التكليف فانتسبوا إلى الله وانتسبوا إلى طاعته وإلى طاعة رسوله. وربنا عز وجل بين الحدود التي يأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول ليست وظيفته الهداية بل وظيفته الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معنى ذلك تدل على الصراط المستقيم، هذه وظيفتك. وأنت يجب عليك أن تبلغ الأمانة التي نزل بها جبريل عليك وتؤدي الرسالة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يشهد به المؤمنون في حياتهم وخاصة عند زيارة قبر نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقولون فيما يتوسلون به إلى الله عز وجل اللهم إنا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. هذا الأمر الذي يقف فيه المؤمن يعلم هذا الإيمان هذا العلم ويؤمن بهذا الإيمان ويسلك بهذا الطريق ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. إذن البلاغ حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الهداية فإنما هي من قبل الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أعرضتم عن ذلك فلا بأس عليه. هو أدى الوظيفة وأدى الأمانة وأدى التبليغ، وإنما عليكم الحساب في يوم القيامة. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر التوحيد، وهذا مبدأ الرسالة، وهذا مبدأ الكون، والكل يطالبون بتوحيد الله عز وجل، وأن يقول الجميع مقرين قائلين أشهد أن لا إله إلا الله. هذا كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، لا شرك مع الله أبدا، لا ند مع الله عز وجل، لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا معبود إلا الله، لا هادي إلا الله، لا مضل إلا الله، لا معاقب إلا الله، لا مكافئ إلا الله، الله لا إله إلا هو. فإذا كان الإيمان بأن كل شيء من الله عز وجل فالمؤمن ماذا يفعل؟ يتوكل على الله. فإن إيمان المؤمنين يقتضي بعد ذلك إذا كان كل الأمر بيد الله فأن يقول الجميع ماذا توكلنا على الله، توكلت على الله، كل واحد يقول هذا الكلام الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، من هنا للتبعيد. إذن بعض الأزواج وبعض الأولاد، وليس كل زوجة وكل ولد يكون عدوا للمؤمنين، لا. فهؤلاء الذين، إذا متى يكون الولد والزوجة عدوا لله عز وجل وعدو للمؤمنين؟ عندما تشغل الزوجة زوجها عن طاعة الله، يشغل الولد ولده والده عن طاعة الله، إذا من أجلهم ربما يعصي الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكونون هم سببا لطاعة الله وسببا لحب الله والجهاد في سبيل الله والعمل على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك قال المفسر: يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر الله أو في الدنيا. فما دام هؤلاء يفعلون هذا الفعل ويسيرون في هذا السير، نعم، مثلا إذا أراد الإنسان أن يغزو، تعلق قلبه بولده، تعلق قلبه بزوجته، فترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. عندما يرى بنته قد بكت وزوجته قد بكت، فينزل غضب الله عليه لأنه تولى في يوم الزحف. نعم، إذن هذا شيء. أحيانا يريد أن يتصدق، فعند ذلك لمن تتركنا؟ إذن لا تترك لنا مالا، على من نعيش بعده؟ وكأنه هو الرزاق. نعم، هذا خطأ كبير. فإذلك يترك المال لهم ويحسب أنه يتركهم سعداء إذا تركوا هذا المال. أما المرأة الصالحة عندما سئلت على ماذا تبكي، مات الزوج، لا يوجد من يأتيك برزق بطعام وشراب، فماذا قالت؟ ذهب الأكال. مين الأكال؟ زوجة. وبقي الرزاق رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا من القسم الآخر. لذلك القسم الأول الذي يثبط عن الإيمان ويثبط عن مثلا الإنفاق في سبيل الله، فكم من رجل لم يؤمن بسبب زوجته ولم يؤمن بسبب ولده، وكم من إنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظر حتى في النيات ماذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. إذن عدو لكم، هذا العدو شغلكم عن طاعة الله، شغلكم عن اتباع طريق الله تبارك وتعالى. احذروهم، لا تأمنوا عليهم، لا تأمنوا غوائلهم. ثم قال بعد ذلك: يعلمنا الله عز وجل أن نتخلق بأخلاق الله. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذه السياسة ينبغي أن يأخذها الإنسان مع زوجته ومع ولده، فإن الزوجة تذنب والولد يذنب، وعلى الرجل دائما إن كان زوجا أن يعفو عن زوجته، وإن كان أبا أن يعفو عن ولده وأن ينصحه وأن يعرض عنه. وعند ذلك وتغفر، ما هو الجواب؟ جاء الجواب: فإن الله غفور رحيم. قبله يوجد جواب داخلي، ما هو؟ وإن تعفو وتصفح وتغفر يعفو الله عنكم ويصفح عنكم ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا؟ فإن الله غفور رحيم. هذه الآية تدل على هذه النتيجة. معنى ذلك لما كان الله غفورا رحيما فيعاملكم إذن بمثل ما تعاملون به أولادكم ويتفضل عليكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله عز وجل ابتلانا بالمال، هذا المال كما بين سيدنا علي: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم كلما أنفقته زاد، العلم كلما أنفقته ازداد، والمال كلما أنفقت منه حقيقة ينقص منه. ولذلك العلم تنفقه يعود إليك ويتزداد ويتثبت العلم لديك وتأخذ الثواب العظيم. المال إذا لم تنفقه لا تستفيد منه. مثلا رجل ليس عنده ثياب عارية، عند ذلك ينفق المال يشتري الثياب فبعد ذلك يلبس. رجل جائع ينفق المال فيأتيه بالطعام والشراب. رجل بحاجة إلى سكن ينفق المال يسكن. يعني كل ما يريد الإنسان فالمال عندما ترميه ينفعك. نعم العلم يحرسك وأنت تحرس المال. أما الإنسان البخيل عند ذلك فيقنط على نفسه ولا يستفيد بعد ذلك إلا أنه يخلف هذا المال لورثته وينسى أن الله عز وجل يحاسب على المال مرتين. من أين أنفق قبل ذلك؟ من أين اكتسب؟ هل اكتسبه من حلال أم من حرام؟ أين أنفقه؟ هل أنفقه في وجوه الخير أم في وجوه الشر؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن آثر محبة الله على محبة المال عند ذلك أعد الله له جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هذا، إذن الإيثار، إذن إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمن استطاع أن يقف أمام هذه الفتنة يأخذ الثواب والأجر من الله عز وجل. كم من إنسان يفتن في مال حرام فعندما يتقي الله ويقول أنا لا أقرب من الحرام، أنا لا أمس الحرام، أنا لا أطعم أولادي من حرام. اليوم الناس لا يبالون حلال حرام، هكذا صار مبدأ الناس. ولكن التقي لله عز وجل يعلم الصبر على الجوع أفضل بكثير من أن يكون يوم القيامة كيف يصبر على نار جهنم. إذن لا يسمع كلام ولد ولا كلام امرأة. فكم من النساء اليوم تطالب زوجها بمطالب لا يستطيع الزوج أن يؤدي ذلك. كم من ولد يطالب بمطالب لا يستطيع الأب أن يقوم بهذه المطالب، عند ذلك يلجأ إلى عملية الغش، إلى عملية التسول، إلى عملية الرشوة، إلى عملية الرائش ما بين الراشي والمرتشي، إلى القضاء بغير ما أنزل الله، إلى أشياء كثيرة. فيغضب الله تبارك وتعالى. هنا قال إنما، انظر إلى هذا الحصر، أموالكم وأولادكم في هذه الحياة الدنيا فتنة، اختبار، ابتلاء لكم، والله عنده أجر عظيم. فاعلموا ماذا تطيعون الله، أم تطيعون هؤلاء الأولاد، أم تريدون أن تزيدوا من ذلك المال الذي ليس من حلال. جاء الأمر بعد ذلك فاتقوا الله. إذن إذا آثرت حب الله عز وجل وطاعته على حب المال والولاد عند ذلك فأنت تسير في طاعة الله. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تسير في تقوى الله. ما تقوى الله؟ تقوى الله أن تخاف من الجليل، وأن تعمل في التنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل. هذه التقوى. التقوى أن يجدك حيث أمرك، التقوى أن يفقدك حيث نهاك. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الإنسان يبذل جهده في تقواه لله عز وجل، يبذل طاقته، يسمع مواعظ الله ومواعظ رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطيع الله ويطيع الرسول. عند ذلك ما هو التوجيه؟ قال وأنفقوا خيرا لكم. أنفقوا إنفاقا في وجوه الخير خالصا لكم عند الله تبارك وتعالى. أنفقوا إنفاقا خالصا لوجهه. هذا الإنفاق وصفه الله عز وجل بأنه خير. أنفقوا خيرا لأنفسكم، إنفاقا يكون خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعندما يمتثل الإنسان أوامر الله عز وجل وبعد ذلك يتقي البخل عند ذلك، فيكون من أهل الفلاح وأهل الصلاح وأهل التوفيق عند الله عز وجل. قال فأولئك هم المفلحون. وقال العلماء إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر، فالفلاح منحصر في هذا، في الاستماع والطاعة والإنفاق في سبيل الله، أولئك هم المفلحون لا أحد سواه. ثم أعطانا الله قاعدة، هذه القاعدة الله أعطانا المال ونسب المال إلينا، أعطانا الجاه ونسب الجاه إلينا، أعطانا الولد ونسب الولد إلينا، أعطانا الزوجة، أعطانا الحكم، أعطانا أعطانا. لكن مع هذا كأن الله عز وجل يقول لنا مما أعطيتكم أقرضوني. معنى ذلك الله ليس بحاجة إلينا. ما معنى إن تقرض الله قرضا حسنا؟ يعني قرض بينك وبين الله، الثواب في يوم القيامة، الجزاء في يوم القيامة. يعني إن تقرضوا الله معنى ذلك إن تصرفوا أموالكم في طاعة الله فيما أمركم به، تؤدوا زكاة مالكم، تؤدي المال حق سوى الصدقة، تصلون بذلك أرحامكم، تتقون بذلك مصائبكم، إذا تدفعوا ذلك المال. هذا المال الذي مثلا انظر إلى سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، عندما سمع أنه يدخل الجنة حبوة وكانت له تجارة، فسمع هذا من السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لتجارة فيها أكثر من 700 راحلة، التجارة كبيرة جدا، الراحلة اليوم يعني صفقة من الصفقات التي تأتي كما يقال اليوم حاوية مثلا، فماذا كانت؟ أشهدكم أنها لله عز وجل. هذا قرض حسن، إن تقرض الله قرضا حسنا. قال لعلي أدخل الله أدخل الجنة قائمة فقط من أجل ذلك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إذن الله عز وجل كما وعد أقل الدرجات في الحسنة ماذا؟ 10 أضعاف. لذلك كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. المضاعفة عند الله لا تتصور في شيء لا تكاد تعلم ذلك. فأنت تقف على باب الكريم، على باب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندما يعطيكم يعطيكم 10 700 ضعف، نعم يضعفه لكم. يعني دائما كأنك تقرأ في العدد 2 2 صاروا 4 4 صاروا 8 8 16 16 32 32 34، مضاعفة مضاعفة وهكذا. إذن يضعفه لكم، يضاعفه لكم ويغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم ببركة هذا الإنفاق، فالله يستر الذنوب. لذلك الكرم يغطي كل الذنوب والآثام، والله شكور حليم. الله يعطي الجزيل ولو كان الدفع الذي تدفعونه قليلا، والله لا يعاجل بالعقوبة. لماذا؟ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى لما كان عالم الغيب والشهادة معنى ذلك لا تخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى تام القدرة، لذلك عزيز غالب في أمره، حكيم يضع كل شيء في ميزانه. ولذلك انتظروا ماذا عند الله عز وجل من الأجر الكبير من الصفح والعفو والفلاح وتضعيف الحسنات. وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن ذكروا في الآيات التي تثني على المؤمنين خيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اجعل المال في أيدينا ولا تجعل المال في قلوبنا، واجعلنا ممن نتصرف به تصرف خير يا رب العالمين، نلقى ذلك في قبورنا وفي صحائف أعمالنا وفي ميزان حسناتنا في يوم القيامة، وفي رضاء ربنا تبارك وتعالى عنا في مضاعفته بالثواب والخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.